يقول سمعت من احد المشايخ انه لا يجوز ان تقام صلاه جماعه ثانيه في المسجد. قال ان السلف طبعا اذا دخلوا المسجد وردوا الجماعه قد انتهت الاولى صلوا فرادى. قال ان هذه الجماعه الثانيه تجعل بعض الناس يتكلون انه يوجد جماعه ثانيه فلا يشهدون الاولى. وعدد بعض الادله. والله هذا الكلام كلام مخالف لعامه اهل العلم. اولا ما يزعم من ان السلف لم يفعلوا ذلك خطا من قائله، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في زمنه، فقال لما دخل رجل يصلي فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعه، فنص على انها جماعه، وهذا نص واضح. والله زعمهم ان ذلك مختص بمن كان فريضا وقام اخر يتنفل معه، عجب، جمود فظيع على الظاهر تقليدا لبعض المشايخ الافاضل، وهو في الحقيقه قول ما سبقه اليه احد بهذه الطريقه، اعني ان يخصص الجواز بان يكون احدهما مفردا والاخر متنفلا. كلام الشيخ الالباني في ذلك قول شاذ لا يغرك انه يقول هو قول الائمه كالشافعي وغيره. هؤلاء الائمه يربطون المساله بكونها باذن الامام الراتب او بدون اذنه، فاذا كان المسجد امام راتب فاذن فهذا لا باس به عندهم، ويمنعون منه اذا كان بغير اذن الامام الراتب، لان ذلك يؤدي الى تفرقه المسلمين عندهم، وليس عند احد منهم تفرقه بين ان يكون كلاهما مفترض او كلاهما متنفل او احدهما مفترض والاخر متنفل. هذا جمود لا يقوله اهل العلم الذين يعرفون مقاصد الاحكام الشرعيه. فالقول بان هذا يؤدي الى ان يتكلوا على وجود جماعه ثانيه، ومن قال ان الجماعه الثانيه ثوابها كثواب الجماعه الاولى؟ لا نقول ذلك، ثواب الجماعه الاولى هي الثواب العظيم، ولكن الثانيه جماعه وان لم تكن مماثله للاولى، فنحن نراغب الناس، ولكن قد يكون الانسان معذورا، وربما كان عمل بعض الناس لا يستطيع ان يترك وكان معذورا، لكن يمكن ان يترفوه على يعني مراحل، ويمكن ان يكون بعضهم موجودا وبعضهم متغيبا فيجتمعون، وهذا امر مشهود، وليس كل احد يجوز له يعني ان يتخلف عن الجماعه بذلك، وانما نقول من كان له عذر في التخلف عن الجماعه الاولى امكنه ان يصلي جماعه ثانيه. وروى البخاري في صحيح، قال البخاري في صحيحه: ودخل انس رضي الله عنه مسجدا قد صلي فيه فاذن واقام وصلى جماعه. وجمهور العلماء على مشروعية الجماعة الثانية خلافا لمن قال أنها ليست مشروعة وأنها بدعة. الذين يمنعونها يمنعونها إذا كانت بغير إذن الإمام الراتب، وكأنها على سبيل التفرقة للمسلمين، كأن جماعة تنتظر ولا تصلي حتى يصلي الإمام ثم بعد ذلك تقوم هي بجماعة ثانية، فهذا هو المذموم عندهم.